الحمد لله معز من أطاعه مذل من عصاه الحمد لله الواحد الأحد جل في علاه سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سن الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشر من العشر. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي أنا بغير محمد لا نهتدي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أيها المسلمون، عندما تشتد الأزمات وعندما تتكالب النكبات والطعنات وتتالى على المؤمنين والمؤمنات وعندما يضيق صدر المؤمنين وعندما تشتد الكروب حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أيها المسلمون، ألم يقل الله جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أيها المسلمون، إننا في زمن تكالب أعداء الله على عباده الصالحين الموحدين المؤمنين المجاهدين، وسينصر الله هذا الدين، وأقسم بالله وتالله وبالله لينتصرن هذا الدين. فليحضر عندكم دائما أنكم تقاومون الذل وتقاومون الخضوع وتقاومون الكفر. قاوم خضوعك للمخلوق بالصور واخضع لربك كل الناس للحفر. الله قدر آجال العباد فكن لله عبدا ولا تخشى من البشر لن ينقصوك من الأقدار خردلة ولن يزيدوا على ما خط في القدر. فاثبت على الحق واصمد في شدائده وراقب الله في حل وفي سفر. أيها المسلمون، لقد سأل أحد الذين سألوا فقال متى النصر؟ متى يأتينا النصر؟ فقلت له أولم تقرأ الصحيح؟ أولم تتأمل في خبر خباب بن الأرت في صحيح البخاري؟ قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. ووالله والله ليتمن الله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون، إنكم تستعجلون. أولم تتأمل في هذا الخبر يا عبد الله؟ إذا لم يكن مر عليك فلتتأمل فيه ولتنظر كيف كان يصيبهم البلاء والأذى والعذاب ويصبرون، ثم عاقبتهم النصر بإذن الله تعالى. أيها المسلمون، إن وعد الله حق، وإن نصر الله قريب، وإن الله تعالى سينصر عباده المؤمنين المجاهدين الموحدين الذين تمسكوا بلا إله إلا الله واصطبروا على التوحيد وجاهدوا في سبيل الله. ألم يقل ربكم جل وعلا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره أهل النفاق والعلمنة والشرك والزيغ والطاغوتية. سينتصر هذا الدين وسيبلغ ما بلغ الليل والنهار. لم يزل في الخيال بعض الجمال، نحن ما بين حلنا وارتحال، في سماء الوجود بعض غيوم نرتجي غيثها على الآمال. فرحة النصر غادرتنا، ولكن في خضم الأحزان تصفو الليالي، وإذا ما الظلام عم البرايا ظهرت شمسنا بكل المعالي. لذة الموت في اكتساب المعالي تتحدى مصاعب الأهوال. لم يمت من أقام للناس صرحا من صفاء وعزة وجلال. غاية النصر أن ننال رضا الله وجناته بخير نوالي. فنصر الله قريب ووعده متحقق، فلا تيأسوا من روح الله ولا تقنطوا، واعلموا أن نصر الله قريب، وأن الله وعد أهل الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالتمكين والأمن وأن يتولوا القيادة. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أيها المسلمون، ألم ينصر الله أولياءه على فرعون الذي علا في الأرض؟ ألم يكن النصر لعباد الله المؤمنين؟ ألم يكن الهلاك والدمار للمكذبين؟ ألم يقل الله: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إنه وعد الله الذي لا يتخلف، وعد الله لعباده بالنجاة وبالنصر وبالدفاع عنهم. ألم يقول الله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فلماذا نستعجل النصر ونحن نعلم أنه قادم؟ إننا نجاهد في سبيل الله ونقاتل في سبيل الله، ننتصر أو نقتل أو نقتل في سبيل الله، ولكن العاقبة للمؤمنين، للمتقين، للمجاهدين، لأولياء الله الصالحين. ألم يقل الله: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. هذا حق على الله جعله الله على نفسه، وسينجي الله المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومن كان الله معه فمن ذا يغلبه؟ إذا كان القوي العلي العظيم العزيز الجبار المنتقم معك، فمن تخاف؟ ليس عليك خوف ولا عليك بأس ما دام الله معك. من كان الله معه فماذا فقد؟ من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي تحت التراب تراب. أيها المسلمون، سيحبط الله كيد الكافرين الرافضة والنصارى واليهود وأهل الإلحاد والمنافقين، سيحبط الله كيدهم وسيزيله. إنه كيد الكفار وإنها مؤامراتهم، وسيمكر الله بهم ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أيها المسلمون، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، تكون عليهم حسرة ثم يغلبهم المؤمنون وينتصرون عليهم بإذن الله. لا تحزنوا ولا تفزعوا ولا تستسلموا أيها المجاهدون، فإنكم منتصرون، وسينتشر الإسلام في العالم كله، فافرحوا بذلك. ألم يمر عليكم خبر أحمد والطبراني في حديث تميم بن أوس الداري الذي رضي الله عنه قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. فنصر الله قادم، وهذا الإسلام سينتصر طال الزمن أو قصر. علينا أن نعمل، علينا أن نجاهد، علينا أن نبذل الأرواح، ونصر الله قريب. أيها المسلمون، أولم يروى عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق حلق قال فأخرج منه كتابا، قال: فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ فقال: مدينة هرقل تفتح أولا. هذا روي في المسند. ستتسع دولة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وسيعلو هذا الدين، وسينتشر شرقا وغربا. ألم يقل حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. أيها المسلمون، سيبلغ ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما زوي له منها صلى الله عليه وسلم. لا تقوم الساعة كما في مسلم وعند أحمد عن أبي هريرة، لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، وفي رواية وحتى يسير الركب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق. أيها المسلمون، إن نصر الله قادم، إن نصر الله قادم، ورب الكعبة ماضين التليد العظيم المجيد سيعود بإذن الله. وإن كنا نذكره بالأسى ونتمنى عوده، إلا أننا نحييه بأنفسنا وأرواحنا من الماضي الذي ذهب. أكتم حسرتي غضبا وأبكي بالدموع أسا يفجر في الحشا لهبا، من المجد الذي عشناه أضحى كالحا خربا. تواريخ لنا سطعت تجاوزنا بها الشهبا، ملأنا الكون مرحمة وصغنا عدلنا حسبا، نشرنا الحب والإحسان والإيمان والأدب. من القرآن منهجنا وبالتوحيد ما غربا، علونا فوق هام العز عانقنا به السحبا. فيا أسفي على الإسلام صار محاربا سلبا، وصرنا لعبة الكفار إن صدقا وإن كذبا، يحاربنا العدا بالغدر والإسلام ما وثبا. طواغيت الورى حكمت فصرنا نتبع الذنبا، وصاغ القوم أزلاما وألقونا لهم حطبا. فهيا أمة الإسلام، فهيا أمة الإسلام، نغسل بالهدى الجربا، نناصر راية التوحيد حتى نهتك الحجبا، وننقذ أمة الإسلام ممن خان واستلبا. أيها المسلمون، إن نصر الله قريب، وإن الله ناصر أهل الإيمان وأهل التقوى. ألم يمر بكم حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاظا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، خلافة على منهاج النبوة. هذه هي العاقبة، والنصر قريب، وسننتصر على يهود وعلى الأمريكان وعلى أهل الإلحاد، وستكون البداية نصرا مؤزرا بإذن الله، والخاتمة عزا لأهل الدين. عن ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم، ثم يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. الله أكبر، وما أقرب النصر من عباد الله المجاهدين. أيها المؤمنون، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر وراءه يهودي: تعال يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. وفي لفظ: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يختبع اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتل إلا الغرقد. والله لا يتحققن وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ينتصرن هذا الدين. إن طائفة الحق منصورة، والذين يحملون راية الجهاد يدافعون عن هذا الدين ويحاربون عباش الكافرين ويعلون لا إله إلا الله، يريدون إقامة شرع الله في أرض الله وإقامة التوحيد، هم الطائفة المنصورة. عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. إنهم هؤلاء الذين لا زالوا في كل زمان ومكان يرفعون راية التوحيد. سينزل عيسى حاكما بشريعة الإسلام، وهذا متواتر عندنا أهل السنة، وسيظهر المهدي، وستكون نصر وسيكون نصر عظيم لأهل التوحيد. أيها المسلمون، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا، ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا. هذا خبر رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. سينتصر هذا الدين وسيعلو بإذن الله، ولكن هل ينتظر أهل الإسلام وأهل التوحيد وأهل الجهاد أن يأتيهم النصر وهم لا يسعون له، أن يأتيهم وهم على أرائكهم؟ لا والله، بل يجب عليهم أن يجاهدوا في سبيل الله وأن يرفعوا راية التوحيد في كل مكان، وأن يعلوا صروح الإسلام، وأن يذبوا عن حوزة الدين، وأن يناصروا أهل التوحيد، يحاربوا أهل الكفر والعلمنة والنفاق والزندقة، يحاربوا الصفوية الرافضة، يحاربوا الأمريكان واليهود، يحاربوا الذين يحاربون الدين أجمعين. ولن ينتصر هذا الدين والمسلمون ينتصرون النصر على أرائكهم، بل لا بد أن يبذلوا الأسباب في كل زمان ومكان. هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل أصحابه وأهل التوحيد وطائفة الحق المنصورة في كل زمان. إن صروح الهدى لا تقام إلا بالتضحيات وبالبذل والشهادات في سبيل رب الأرض والسماوات. أقيموا صروح الهدى واليقين، وطيروا بها في دروب السنين، وسيروا مع الحق لا ترهبوا من الكفر، فالله خير معين. تساموا إلى المجد في سعيكم، وكونوا مع الله في كل حين، على هدي خير الورى جاهدوا حماة الرذيلة والكافرين. لكم في رسول الهدى أسوة وفي صحبه قدوة الفاتحين، فكم ثبتوا العدل في سعيهم وكم نشروا الخير في العالمين. لهم من كتاب الهدى منهج أناروا به الدرب للسالكين، من الوحي صاغوا أمانيهم وبالوحي عاشوا من الصالحين. فهيا على الدرب يا إخوتي، نجدد بالعزم صدق اليقين، دروب المعالي لنا فاصعدوا ولا تستكينوا مع الخانعين. حياة المذلة ليست لنا، وعيش المهانة عيش مهين، فإما على العز نحيا به، وإلا إلى الله في الخالدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر أولياءك المجاهدين في الشام، اللهم انصر أولياءك المجاهدين في الشام، اللهم انصر أولياءك المجاهدين في الشام، اللهم انصر عبادك الموحدين الذين يجاهدون في سبيلك، اللهم انصرهم في أفغانستان، وانصرهم في الشيشان، وانصرهم في كشمير، وانصرهم في مالي، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في الشام، وانصرهم في العراق، وانصرهم في اليمن. اللهم انصرهم تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين. اللهم عليك بالمجوس، وعليك بالروافض الكافرين. اللهم اقتل الظالمين بالظالمين، وأخرج المجاهدين الموحدين من بينهم سالمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم عليك بأعدائك الكافرين. اللهم احم حوزة الدين. اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا للإسلام والمسلمين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين أجمعين. اللهم سدد رمي المجاهدين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك بمن حارب الدين، وعليك بالمنافقين، وعليك بالعلمانيين، وعليك بأعداء الدين أجمعين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم كل الموحدين. اللهم كل المستضعفين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا الموحدين في كل مكان. اللهم كلهم في أركان. اللهم كلهم. اللهم ارفع البلاء عنهم. اللهم كل أوليائك. حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.